واحد يقول قيل لماذا لا تواجه أخاكم يعني هنا لماذا لا تواجهه بدل تكتب بالتويتر رسائل بعيد فيه وفيه تنقل واجهه. قال سنتفرغ إن شاء الله بعد أن تهدى الأمور السياسية وأحوال البلد في الرد على مرجئة العصر. فرد على مرجئة العصر. من هم مرجئة العصر؟ يعني حدد لي ماذا يقول هذا حتى تصنف أنه مرجئ من مرجئة العصر. يلا والكلام هذا يا أخوان سجلوه ووزعوه في القائل هذا الكلام نبيل العوضي يقول بس نتفرغ راح نرد على مرجئة العصر. نبيل العوضي أقرب شوي نبيل العوضي حلو. طيب يا نبيل العوضي سالم الطويل يقول لا الشيخ صباح حاكم الكويت ولي أمره له في عناقنا بيعة له وإن كان يطبق دستور ما يطبق كتاب والسنة. بهذا أكون مرجئ من مرجئة العصر. إن كنت أنا مرجئ من مرجئة العصر فقل لنا ماذا يقول عبد الرحمن ماذا يخالفني به عبد الرحمن خالق في هذه المسائل الأربع اللي توا بسنة الجنسية. يلا نبيل عوضي هل عبد الرحمن خالق يقول الشيخ صباح ليس ولي أمرنا؟ هل يقول ليس بشرع لأن الله يحكم كتاب السنة؟ يلا نبيل عوضي شجع قول. هل يقول ليس له في عناقنا بيعة؟ إن كان عبد الرحمن خالق يقول الكلام الذي أنا أقوله فإذا هو من مرجئة العصر. وإن كان لا يقوله فليصرح فليقول لا ليس ولا أمر شرعي لأنه لا يطبق كتاب السنة ليس في عناق له بيعة. يصير إذا قلت أنا هذا الكلام أصير من مرجئة العصر وعبد الرحمن خالق إذا قال لا يكون من مرجئة العصر أو أن عبد الرحمن خالق لا يقول هذا الكلام. طيب سجلوه وانشروه وأنا أنتظر نبيل العوضي بعد هدوء الأمور السياسية كما يقول يتواجه معه وهذا سؤالي فأعدد له جوابا يا نبيل العوضي.